وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واجلدوهن فإن فعلكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليما كبيرا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين في هذه السورة العظيمة السورة المدنية سورة النساء: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. الرجال انه اندوتش لا الرجال جمع رجل جمع التكسير لرجل نو رجال بأثر رجال معنى رجل معنى هو البالغ الذكر لو كما يفهم من لفظه بني آدم كبني آدم يعني أقيم الدام يدرس وقال بني آدم معنى بغالب نو على ذال جن وأنه رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن وقال بني آدم معنى على الجر على الغالب على ذال لو أن الجن مواكي لهنا رجال بالال الرجال أو سيدنا أكاد الرجال كتبان قوامون على النساء وسيدنا مسلط يعني آمنا تشو يتشومنا تشو بل أين تعالى تشو تقطعت علينا تشو إلى قوامون أي الذين سلطهم الله أي أعطاهم الله سلطة على قوامة النساء سيدنا لما مرات تعديل لما صاد لما مرات لما استدادر يبل أين ستوى تشو على بابنا سنستان زنبلونا بشبك أوتا أيضا بما فضل بعضه على بعض كفيلو تشاتون كفيلو تشاتون لا بما سبلت يتنا السباق وتعليم الجامع يعني بأقل بقوة بليلا بفضل مال بأقل وندوش يبال تقالوا كثير أريك أستبال هي أستساسة قد ما ساتشو سبتين كذلك بقول بهم قوة ستواجه لذي بلو ألق الله أحكاما على الرجال ما لم يؤدكها على النساء بسيطور جدا على الرغب وندور هزو نقر جدا جلقوا جماعا جماعا جهاد يما ساستر نقر مالك كباب بعض نقر مالك كذلك نفق عن إنفاق على بعض بما سبلتو بغلبت دون بأقل بوقت بمزية باستفاقب وبما أنفق اندقنا إيه معطوفنا ولتسنى وطي بما درقا اتشاو إيه وفي دليل على أن المنفق أفضل من المنفق عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة إن دانوك ما لكم وبما أنفقوا إذا أنفق رجل أهلي صدقة يحتسبها فهي له نفق رجل فهي له صدقة حتى ما تجعل في امرأتك وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ابدأ بمن تعول وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى على بعض ما أنفقوا وتبا ما درجات يتنصى منها كان زبوتها وتبا ما درجات يتنصى الله أسبل يتواجه عندنا كفتراوينو ولتنياو كسباوينو وجه تفضيل كفتراوي يعني يا الله من ستتون براس يا عقل قد يا الله من ستنا قرن راس عيدا يقول بسر يا الله ستوتان هذه أسراس ارتفاع ريكو ماستر يا الله ستوتان وأما إنفاقوا يا الله ستوتان بيورم كسبهن وبما أنفقوا وتيما يدرك بما هو ناس منهم كنا زبوا تشاتوا للمهوري لتلوش لمهرات شو وللنفقة وللكسوة وللإسكان لبيت لقلب لما لبس يا سرق وجهي ليلة والديتون سرعات مياسيس مياس تمير مياس كرع مياس ميسالكل أبعج مياسيس مياس كمار إيه هلو ايهن هندو مسؤولي الله ارعى الله على اعناق الرجال ايهن على سنة فسطوا واندي والطارق فيه بقى اذا وقال اخذ ابن سيلي ومن القيم من هذه الآية سيتي مانا السويو بعد بيتون بيسا دماغ اي جبان بيسرا لانا وقلنا لي افا لا يجيقا قل من سيتي ايالك اي جبان بيسال قوامة الرسول اللي كان لسالة قوامة الرجل السو استاقل الشملاء اللي بيسرا كور من الله ضرورة وإن بهونا تاما كليل لا شهونا ما استقادة دينورا ولا يعارض هذا دمو في إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عمر في بيت جلاده كان يكون في مهنة أهله يعني يهلب شاته ويخسف نعله ويعني ايش لبسه تنسفه نتعمل سفه نبال يعني يتطلبه يعلبه نبال ليس يخاتبه يخاتبه نبال اذان سيبال وضو عرقو مسيح يوتو نبال ايه تنان تساطة المادة زادة يسيبال زنبرا وصو كورتو عند منقصه ونا استاصف قنص زني بال ما غير الله معنا اصلا جن حتى جرى في بعض البلاد عرف حتى عندنا الرجل لو قام بعمل المرأة في البيت انت قرأته بل تفير من البيت وتدعو الى الطلاق افتعي بسنه وبديت سيد ليش حتى في بعض البلاد نظر عندنا نقردم لذا لا يهون في هونم يبيت قدائي لفيت وشي وقرنا في بيتكون يبيت قدائي يريس من عامين يا فراس ما تقالي وتباقى مجيب مصرات لجيش من كباكة بجا فيت وشنا اصو يوندو نسرع يركب الصعب والزلول يقرأ الفياسية والكفار من دنا وقطعون براها ونعطعر نكاستي بيسبو لا يرابب لا يتحرزوا بل يجوشوا لا يرابب بل مصرات على البت يوند سرع في السلامات ايه جيل النك إلي النصر يزيد يوند سلامات سجب يجد له وعما بذاران يستطفاته قد يعلى بيت سباوي وين بيتاوي مالت دنياوي عالمان قد يهوره ليلة حيمان وطالب ايه اسلام شوف سرعاتون لك وسويت هيوتا اتشو من هنا دراشو نفسه تركع سيوت نورا قلوته المرأة في المكتب وهو في المكتب والبيت ايش خراب بيته بعدونه السام الزوت الليل السم الليل السام أبا وراء السام أبا وراء أبري قبال أبري وطالي كيف يعني لا بل فيه هتما تستم إليه أنا يعني ريت تكمت أنت ودك ما بس راتا بفايد نسك ما بس صوبيت كالي يوم نقول كاسكا كالي إرقا داليو تستكا كالا منصف التعدد أبرا سارتا ديز قفان تتاكا هنا أنت وانت السام ونش بطرس داني بارا بيودانا أنتي في سان أنتي سان سان سكر الله لك النا أرجال قوام أن يسرنا فضل بعض على بعض ولما أنفقوا من أموالهم تكنزبوا إبا مادرقات شو يتنصانوا يعصبن لتا شو انجدي أنتو كانتو لما بلد يهون نقري دوروا عندن يو يا الله تسيطونو ولسن يو كسونو يكسونو نقروا فتاداستا فالصالحات مانتات حافظات للغيب بما عزل ايهو مرت سيت مالت انبلو سيت الله سيت ايدا لجل سمو انجي اوتاو انجي فالصالح المرأة فالنساء الصالحات الصالحة التي قامت بحق الله وحق العباد ومن اعظم حق العباد حق زوجها فما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤديها حق زوجها وقال صلى الله عليه وسلم لا ينزل الى امرأة لا تشكر زوجها وهي لا تستغني عنه وقال صلى الله عليه وسلم اي امرأة مات زوجها عنها راض دخل في الجنة وقال صلى الله عليه وسلم اذا دارت امرأة الى فراشه فتعبى عليه الا كان به السماء ساخطا عليها كم احاديث وقالت عائشة لو يعلم النساء ما عليهن من حقوق ازواجهن لغسلن اقدامهم يا سلام وقال بعض السلفيات الصحابيات كنا نكلم ازواجنا كما نكلم امراءنا فالصالح نسأل الله يرزقنا ويجعل ما رزقنا صالحات قانتات فالصالحات قانتات قال مطيعات لله ولرسول الله ولزوجها يعني فالنساء الصالحات قانتات لله انت عزاجنا لزوجاتكم تعزاجوا بوتو سياقو بين قانتات اي مطيعات لازواجهن هذا اذا لم يامروهن بالمعصيه بمعصيه اسكال ازواجهن واذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سنت المراه خمسه وصامت شهرها واطاعت زوجها وحفظت فرجها قيل لها ادخلي من اي ابواب الجنه شئتي كم تفلدوا كجنة بر جيلي تبالا لك أمس يسكدج قومان كقومت دبالا كتازدج فتقران كهرام كبارا بكر كتابك الله أكبر وروى مسلم في صحيح عن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة دنيا متاعك اميانا دنيا لك متاعك اميا كل بلد مرأة صالحة فالصالحات قانتات مطيعات لأزواجهن غير آسيات حافظات للغير يروكون أبداك يوشنا التو بما حفظ الله ما حفظ الله الله كما تأبدكم غاردان يعني خير المرأة إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في مالك ونفسها مرت سيدنا ستالتا قنجيه ونجوه ستازات مرت ستازاتوا ستريق نفسه أنا نبراتي بلو سيطوش باليو سيريق جزي للاسة تتقالج ويندامو نبراتي تاباكينا اللي تيشي ساري عيدا لك ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أفضل نساء ركبنا الإميلة نساء قريش أحناهن على قفل ورعاهن على زوج في ذات يده ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قد على النبي عليه الصلاة والسلام نا حافظات للغيب يروق تبقى له غيبا ما غاب غيب معنى الغائب ما رب لكن مصدر هو اسم الفاعل غيب معنى الغائب زوج براك جدي نفسوان يبرفون لجوج تنكبا كب اندى نتوانا لزوجة متتعذب صالحة يا الله مكة متطبق يا زوجوان مكة متطبق يا قربيت يا قربيت مكة متطبق يا مخلوقون مكة متطبق سن توحيد سنان متقبر كشرك كبير عام متريك عندهم دمو يعني لبعضها متتعذب كذا دمو نبرتون لنا نفسهم السراك قصير للاقو تشاقل يدي تلال ورني ليك تلال سفر يدي تلال نتبقوانا ديما حفظ الله ما أهد الله ما سير وذي إشارة إلى أن فعل الأبد ليس مستقلا به لما رد بما ما أهد الله الله كما تبقون قار بلو ساري مست مالك سيت مالك اتشين لماغرات انجليس او بقام كبات طرف مادرق عندن يقباو بجنس ياسقن ما تعمل معرفنا وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تاريبت يداك لد ፈሳያቱ መልካማውን ሴቶ ጥሩት ቃሪታቱን ዘውቻ ሀፊዳ ዘገ ማንዘላ ቢሮ እነዚህ ምርጥናቸው እነዚህ ማግባት በእነዚህ ላይ ሄደስ ማድረግ ይገባል ሴቶች ይሄን መሆን አለበት እነዚህ ከሆኑ ሳሊሃት ናቸው ያ እንግዲህ ሳሊሃት ከሆኑ ወለዚህ ነው ነው ሳለ ምስላን ፍሳሊሂን ከደጋጎች እናስገባቸዋለን ይላል ያ መቃመ ሳሊሂን አላህ ይፈጣቸዋል ነአን ሳሊ ከወንድም አለ ከሴትም ሳሊህ አለ ማለት ስራውንም ሳሊህ ቢለዋል ሰውንም ሳሊህ ወንዱንም ቢለዋል ሴትንም ሳሊህ ቢለዋል አላህ ጀለ ወለ ቁርአኑ ላይ ማለት ነው ወቀሉ ቃኒታቱ አይሙጥያቱን ባፍ ይሄ ነው ደሃያ ማዕና አለ ቁኑት የሚባለው አመሪየም ቁኑት ነው ቢወስዲ ወል ቁኑሁ ኢዳመቱ ጣዓ هو ذل ما ادامت التاكمه الشيخ الاسلام ابو تفسر قنوت دعاء قنوت قيام قنوت قراءه قنوت سكوت قنوت خضوع قنوت بوذو تدروال وانا قلنا هو ادامه الطاعه طاعه مالك خضوع وذل كما قال الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فايذ هنا وجرون في الموضع نعم واللاتي تخافون نشوزهن نشوزهن انجليا وطاريعاتهم نزيناتهن አስቀምጧቸው አንደኛ ደረጃ ሰጥቷቸው ቀጣይ ደግሞ ትንሽ ከሰላህነት ነው ሳሪ ሆኖ ቢበላሽ ወይም ጭራሽ ሳሊ ማይሆን ሴቶች አሉ ሳሪያት ማይሆን ሴቶች አሉ አላህ ይጠብቀንና ፈታና ለዚህ ብሎ አላህ ይላል ወአስላህና ለሁ ሰውጃ መጀመሪያ ፈስተግረው ነበር ዘካሪያ አስላህና ለሁ አይ ጀአና ሳሊሐታን بعد ان كانت صالحتان كانت ደፊናታ መላስታ ነበረች ይላል በኋላ አላህ አስተካከለላቸው ያለ ነብዩና ዘካሪያ ማለት ነው يعني ولا تخافون اي تعرفون تعلموا متاوق متفروا متاوق مالهم نشوز هنا نشوزات متفروا نشوز مالت هي خروج المراه عن طاعه الزوج كتزازو موقع نشوز يبالا مصدرنا والمراه ناشزه مرتفعه متكبره عليه ومن ينشزها انشز العظمه يعني مجمرة لسفية تانا قرونا بقى هم تردد داني قرمانا قرد يمنوا على مجمرة الشيء بلا تستاذ نبرو ما مات تجمر عليك ما جمر عليك أصلاتها ما قروا نبرو ما قل عمت تجمر عليك إيه أمارة النشوذ وإدارة الرجل إمرأتي أمارة النشوذ وأزا إلى نفقه الإسلام هذا معنى قوله تعالى ولا تخذ نشوذهن فإذوهن نكروات فإذوهن كإلم الجار فيت كامل بفيت نكري كالدم فإذوهن آتوهن الموئذة وأذعزوا إذة وموئذة فإذوهن فوعظوهن نظر أصل وعظ يعظ أيضا وعظ يوعظ إذة وإذة نظر وزن الثرثيون على ذلك فإذوهن فوعظوهن نظر أصلهم من دلنا وعظوا وعظوا من دلنا يا الله كن جديبانشي هنا كنا لبي يعني هكذا بانشي هنا كنا كذي اسكذي كتران مشي يعني حق كلي إلي إلي يورد البنيات إيه إيه إيه ما بتش يكاهي بتشال الله عنكي إنين ما بتش أي بجيشم قال الله تعالى شال كدين عريك أشال كنين قال لش كربيتان ياكلاش بتشال ياتوكر بتشال الله عنكي يا أمة أولادي أو يا أمة فلانة أو يا أختي في الإسلام ديلو يا مكارات قال ذا دمو كما كرات كتما لست منهم ارمجا اتفلق مقروات دمو لو تلتقني اهلا تتنع ارمجا الرمامر من ذنو وهجرهن في المضاجع عبروات اي تنع الان بني قدقر اي كنفات بفراش لي وقد ذكر علماءه حيث قالوا ان في الحجر حجر نسائي في الفراش اثرا خبيرا تلك تطيتها للاسيديا قالوا كتلا اياد كذب لك اتعافي اللم سيديش تبك ارقان وذلك بعض الرجال خبثانا نسأل الله السلامة والعافية يستوشان كان من المكنات دي ميقاتوا اللي بقى لقاء ميقاتوا مستاجهون عنه مالتنا هي تلك وطيتها للشريعة فقدونا بس دي ميكنات وهجر في المدرا في الكلام والذالك من هالك ويعني وهجر في الفراش في البيت لا في الكلام لا والمناس في البيت أي في الفراش مالتنا ذات الكل هي في الجنس هنا في المباجي أبرهات التتينة لا تداجئها كذا عمر تمكرتكم باسبات واضربوهن بتوي ضربا غير مبرر اتنت ما يتم ما يادما قداما يبسا مكاكلنيا ضرب لا كذا ارملت مالك بقى دغمو دغمو ممتاتو معنى يدوم يلال دغمو دغمو ممتاتو معنى يدوم اقل يا الله كونك عند غزي يولد غزي مت تتكاكل تشتاد ذنبلو مالنو عملو كرزادا كهونا ديبتيبو مبدأ طورو ايدادا ادادام لا يجيش الى انشلال ريدي سباس الانشلال معنى اين ورو ميلال يعني وقت ذهبا وفقها وقال امام الشافعي ضرب ايصل لكم اسكمالته دوالي ولعله بعد هذا اندي عندك متاتب وعلا كانت ملسل درمو ممتاتو معنى اين ورو وقت ذهبا ذو اللماء من هالبا بولت تنيا ومت بس تنيا ومت ملسا يتابلو تساك هلا يمتات يميل على شبلا لكن ايه تملسا يميل تساك هلا ومتو وما الدب بلو ما دبدبو ليس من صفات الرجال يتلال لكو جاجنا سرائد عندنا نصف جاجنا ناس نسلم بمكتكت مسلوات جاجنا ما نسلم بمكتكت ايضا لهم بس رأى أسام منو اندي تعززو مادرس عليام يهود الإسلام يازدون خوزو ليقاسيهون وعما حديثه لا يسأل الرجل فيما ضرب امرهته وحديثه ضعيف تدركوه وهم فيما اوذين لو بشر اكهون ان الله ولذلك لما جاء نساء كثيرة الى رسول يشكونا يعني أزواجهن يعني عند كذا أين تؤال يا رسول الله زئرنا النساء تدافروا إن جبلوا على عمر إن قالوا ما هذا لا تدافروا بلوا على كذا وانظر سيدو سيدو ما تبدأ تكبر كذا إن لقى سيدو لقى أهات في آل محمد النساء كثيرة ليس أولئكم بخياركم إيه من ذي سيدو من ذي ما تبدأ من ذي ما تروا إذا لم يقولوا ليه ما تبدأ من أسفلكم كهوانا ما استعبرنا قال هنا ما اسمكرنا من البعض عن داندي وانجلم ليون إسلام سلفوش الله عنده ونجر فولت نقرأ قال لهم نبتر بابال بيتي طبعينا بفرسي طبعينا نبرينا سبحان الله عن داندي دمو ديلام يقول بيت مصوب على الدنيا ليابل الشاتش إسلام من البعض إنيتات أحسدوا لياتنا إكبا دعا مالا أبو مسلم الخولان عبد الله بن سواب ذلك صاحب الخرامات الباهرة والكشوفات الظاهرة عند كده بابا شام جبرنا يسرانا مرت لست نبرت سيما تاج عمارة وليكا دانا تكبل وادي ከዕለታት አንድ ቀን አንድ አጁዛ ከጎረቤት መጣ አንቺ እስከ መስኖ ባልሽ ብትካድን ስትንከራተሽ ልትኖሪ ከሙአውያ ብር ጠይቆ አሽከረይ ቀጥርልሽ እንዴ አናግሪው ብላ ወጣች እንደሊ ማዱዚ ማባ አቶ ኢማቤ ወይዘሮ ኢማቤ ተቆጥተው ሲታቸው ጥቃርሻ መስኖ ከረዳን እንግዲህ ማናገር ወዲያም ገባች ዳከነ ማላሉ እንዲሁኒ ምን ማላሉ ዳከሰው እንዳበላሻ ታውቁ اللهم من افتدى زوجتي فاعني بصره عليه مستين ابلاشتبين عينون اتاغرو على لك يا جيت يا قانون متى ابلاشتا لك في مسجد ما برات ابرتو ما برات يا ايج ما الفراجات فما الفراجات عينو الم اي مره منك منك يا رش لك يا سو عينو يهيدو شو قايم اف وانا يسود ما كون دور في داو متى دو ارغني شو من الله في الاسمان وزي قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من حبب زوجته مرئين عند انت مستقبلها شي سوف كان اذا ما مرات والاحاديث والهكام والمواعيد حول هذا كثيره فاذا وانا اجر في المداد يضيب هنا فان طعنكم كذا ما شيء او ما استاسف يلام على ما فاتو سايوت افات ما بيتو على ما بيتو نو شنفتو على ما استاسف على ما فات ايضا خاطف كتسافت ودي افاتن ويلزم سيتاتين على ما بيتو كتملسوا فان طعنكم فلا تقوى ليسا كتملسوا ወደ ነበሩበት ጸባጭ ተስተካከለ አታረሙ አታም ጓሌ ጠሪቃ ታተጀነ ለምን ተክስበት ምታ ቋሽሽበት ሁኔታ ምታስተካይበት ሁኔታ አትፋድጉ ሾክ ታሪፍ ዓሊማ ኢስላሚ መለኩታዊ አስተምሮት መለኩታዊ ፍር እንዴት ከመስተ መኖር እንዳለበት እንዴት ከባሏ መኖር እንዳለበት እንዴት ከወላጆች መኖር እንዳለበት እንዴት ከመመዶች መኖር እንዳለበት እንዴት ከብረተ መኖር እንዳለበት ይሄ አንድ ባንድ ቁጭ አረጋለሁ ان الله كان عليا كبيرا الله يا بلاي نو يا بلاي من كبير كله يا بلاي تلك من كبير كله ده متد عليا يا صفات يا حيل ويمكن يا ذات كبير يا عظما مالك عندنا ايه ايه في دي ما تعني نغني نسا يخلع ايه سويو بسيطار يا بلاي الله ارغوتا ايه كلمه عندي واستبات فقدوا لنا ايدلا كفقدوا وتستان يزول يكون الله كفي يا بلاي نو يا سيراو يكفلوا عليه معرفه مستو الله اكبر من كل كبير وعلي من كل علي او اعلى من كل علي الله سبحانه وتعالى ثم قال جل وعلا هينا اكل كتغواذ بوالا ليلا ما امرت تقفوا ان كفتوا شقا قبيني تفراتوا كاوقاتوا يبانا مست تشكك نترك ونيتا كفراتنا كاوقاتوا تبعثوا يستوغن يسوغن لا حكما دال شيما جليما من اهلي كسو وغان وحكما شيما جلي دانا من اهليا راجو قول نبي وكيل ناس يولا الفقهاء كسام وغان حكما لنا حاكما حكم حكم مالت لغير الله تعالى سيم ايضا لهم صفاتنا حكما بمعنى حاكمنا واما حكم تبارك فين كهون يتطلع للذير ابو شريح ابو حكم يقول نبا لن اندلنا اندي هذا السيروس انكم اذا اختلفوا شيئين اتوني فقد يقولون فرديا كلاب فريقين ما احسن هذا ألك من الولدي كم لك من الولد آلوت قال فلان وفلان ومن اكون قال شريح انت ابو شريح آلوت اي حكم اسم كهون صفات يا الله كفين بصفات من دع الله ميون الا افغير الابتقي حكما الا اذي لا يمدل حكم بمعنى حاكم من اهلك من اهلك سوغن يا سبات وابوت وغن ايش قلنا ريا غرو بيتدرجوا وهكما دانا شي ما قلنا من اهلك سبات وايات وابوت وندموا لا قمتبنا ادياون جبتو ييو صفات وسيون بسايون قولتون يون ما محل قالقا جبو اطاد يجبابت انت هون ييو ايه يريد اسلام ما استربت فديقوا الذي هوتو دانا وسكسو وغن كسام وغن يتمرطوت وفكلا على بمهال يستارك الله جاسم ما الله تعالي نجي أشو طروكه إن شاء الله يريد إصلاحا يريد أين حكمان الإصلاح بين الزوج والزوج تفريق سيقول ما استارك أسيبه إن يأبوا الدين بلو نجيه إذا نسوك هنا وفكلا يوش ما أدل يستارك يوش إنكذي نجي أشو طروكه هنا الله يستارك يوزن كذي مجرب له وش نقول إنه هذا إلك من كما صوت إنه كذي يأتي كما شاء الله يوزن كذي ذات من هذا نياته وهي عنداته نيا متخلف كهونا وهي ولدتاته نيا لما لا يأيات نشاء كهونا ياهو تغوط إسمام بنيا ووصله خير النوم إن الله كان عليما خبيرا الله واكينا مستمع وستن السلواكينا عليم ظاهر الأمور عند الله سلامة خبير وستون قولنا في إنو وإن شماك اللي وسمع قرقوا وشعر قالاتنا وستعتي اللونية وإن قالوا ربانا مست وستعتي اللونية ما وشعتوا بنا قرفنا يا قالوا إذا نجري ياو إلك طرونو بارنا مست من الباس باريو دي مكران لتتغاكر كالتالج ليلة وغن قبتو يستارق إيالا ዛሬ ግን ያፋቱ ነው ሰዎች በቃ ማፋታት ባንንም ተማታ ብዙ ሰዎች ባንንም ተዋደው ሲኖር ማይወድ ሰዎች አሉ። አላህ ይጣልብ ሙሲባ የጣለባቸው ሰዎች አሉ። ይፈሪቁነ ገይናል ማለት ወዘው ቢሮም ሲህርም ይሰራማል በንግግራቸው ሲህርም ይሆናል ለሙሲሩ ከሚጠጥቀው አንዱ እንድነው يعني ባንንም ተማጣላስ ነው ሰይጣን ይፈልገዋል። ثم قال سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين بخلوا يعلمون الناس بالبخل ويكتمون ما اتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. اتي حقوق العشره اثر مبتوس ومبات التوقع التي تشم اعراف بدا الله باعظم واول واكبر الحق فقال الذنبين واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الله تعالى من ما تشاركوا به الى الله جل وعلا واعبدوا الله مالك يا تشارك ما اياتيزم نبر اياتيزم من البعض بلق اياتيزم شرك بوسطو اي نور مال لا اياتيزم خلال وين ده ما عندنا تو يغزار كان شرك شركن قلاقو يغزار يا هو نيتا اندي يعبدوا تدرغو قال تنكر يرد عليك واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الله عندك قدوت من متاشر امر ونهي امر بالعباده ونهى عن العباده وايش ولا تشركوا شيئا اي فيه بعباده منهم تتغاظ الله جل وعلا واعبدوا الله وحده بالعباده لان العباده يا انجيلي بذو تعرفوا عباده كمال الذل ما كمال الحب يعني عباده الله حبا وتعظيما وين دمو يعني عباده مالك هو كما دي ما كما دي او تدلوات اشمل واعرف تعريف جن اشمل واكمل تعريف للعباده تعريف شيخ الاسلام تيميه حيث قال العباده اسم جامع لكل ما يحب له ويرضى من اقوال الاعمال الظاهره والباطنه الذي لم يودوا لم يقبل وتشاو ثاوي وعند بدا هلن تناوي سنسب منو سمنو عباده ما ثلاث عبادات ذكر عباده نو توكل عباده نو محبه عباده نو دعوه عباده نو قط جانب من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه اتق على يقظ هي عباده والعباده ظرف لله بتشادر قوت اخلصوا وافيدوا لله تعالى ولا شيء شيئا ولا تشركوا به شيئا اي فيه يعني بعباده ما هدفه للعموم كما قال جل وعلا المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا اي فيه عند تبالوا مالا من متى شو لا تشركوا لا ناهيانا تشركوا مجزوم بلا ناهيانا شيئا تشركوا به شيئا اشراكا مالا عند الاخفش مفعول مطلق من غير لفظه قال الاخفش لا شيئا اي اشراكا اي اشراك مالا والنكره في اتيال النهي والنفي والاستفهام للعموم شيئا لا نبيا ولا جنا ولا ملكا ولا رسولا ولا شجرا ولا حجرا ولا شمسا ولا قمرا ولا كوكبا ولا شيئا ولا ولا ولا لين أمنا قربك واعبدوا الله ولا تشركوا الله أكبر ما أعظم منك هذا معنى لا إله إلا الله واعبدوا الله إلا لم يلو من يتكال ولا تشركوا شيئا لا إله إلا يتكال هذا معنى لا إله إلا الله يمي لونه ما لك وقالوا ولا تشركوا به شيئا كونوا ما كالكنوا نقرقل إن الله يجب أن يشرك به وإما تعالى ما هو الزمع بها فميلا وإزامنا هنا هي الشركة أكبر أسرع لكن من لك لا يشرك به شيئا من النقر سأدار ثلاثة كنا جنة قبل ومن لقى يشرك به شيئا دخل النار هي الشركة الأسرع كهونا يا شارك هون ملكام ترى ليلا بقول بذو كليل لو جهنم تاي قبا جنة تاي قبا وما جمع أرقل لهم ومن شيخ السلام تيمية شركة الأصغر عدبت جن حسنات بركات طبعا حسنات كأنه يا حسنات بركتو شركة أسجر اللي أسمر الإسلام يعني جهنم لا يجبا بالسلال إلى هذا وأما شركة الأكبر بردن استثناء من إلا يسرعون سراء كم ترى قبطال أبدا الآبدين مخلدي هنا شركة الأسجر يسرع سوء جنة يا دنيان يا دنيان شرعة يا دنيان ميرو مالي وقيل قبل سبع عذاب جنة يا دنيان وقيل تحت المشيئة نو قبل سبع عذاب عذاب سايق جانب سايق جبا جنة لي جبا يتعون عند تورا ملكان سراء كابزا يمي نغفتا بطام أسجينو لكن هذا شرك ولا أسجر بيهود كالحديث غير الله المصير كزنا تولد ولد كمبلاد يعني زنا كمثلا نفس كمأقصاد كمر كمأقصاد كمأسرق إبال تاريلا شرك ولو أصدرون به وأما من تلنا من الشرك كله فهو عري بأن يكون من أهل الجنة وأما من تلنا من الشرك الأكبر ولم يسلم من الشرك الأصغر ولكن له أعمالا كثيرة فهذا إن شاء الله يدخل الجنة من غير سبع عذاب وأما من أشرك شركا أصغر وليس له حسنات تمحو ذلك فهذا يدخل النار ثم يخرج من النار ولا يخلد فيها لأن الله توعد بالخلود بالنار لمن مات مشركا شركا أكبر يعني وكل ذنب المشرك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن اسمه دالي ولا بتواجب احتمال واحد لا اله الا الله كفرها قالوا شفت كيف عندي قالوا شرك الاصغر هذا مخلد يقول ما النبي عليه اكف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر فسئل عنه فقال الرياء رياء الشرك الاكبر وده ما يدرس الله ما يقول ما الله بزي تفسير هذا اسمه ما بني هنا ولا كل قال يجب الحذر من الشرك كله مثلا وأبدو ولا شيئا إن قلت لك أعظم ما أمر الله تعالى به عبادته سبحانه وأعظم العبادة توحيده إفراد بالعبادة يا توحيد وحيد بالعبادة يعني من دلناه يعني إفراد الله بما يختص به الله بمن الله يبنك بالشنيا ما أدرك يعني صرف جميع الحقوق له فصرف ذا لغير الله شرك وذاك أقبه المناهي له يعني فما العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى إله الثاني ففي الحديث مكوها الدعاء ورغبة وخشية رجاء والذم والنذر وغير ذلك ففهم هديته أو ذهل مسالك بلو فصرف ذا لغير الله شرك وهو أكبر المناهل أعظم المنكر الشرك نو وأعظم المعروف التوحيد نو فلذلك ركز الأنبياء بل أثنى الأنبياء جل أمرهم في تركيز هذا يتبين بلا سألت أكثر سيقادوا صوموا زفاستوا ذكروا أي سرام هذا ما تهوين مستكاك الأنبياء نعم وأمر الأسلم شيئا وبالوالدين إنسانا أكبر حقوق الوالدين بعده حقه سبحانه وتعالى اي شريعات يمبتلنا يجب ديتا شريعات لهنا الله ستاوي ديتا لهنا لك يسرنا قطنا نقر ولا بقطتا ولا جوشين تناقر لكن هذا كالله حق قطلو بزوج دي لنا قراش الله جل وعلا من ولا جوشين وقدر الله تعبد الله يقبل والد إحسانا كذلك أن يشكو لي ولي والديك يا الله سبحانه وتعالى كذلك يعني إيسان في ملكته من الآن قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعل النبي وجعل مبارك أينما كنت وعرسان جسر وذكى بعد نسائية وبرم بوالدتي إلى قديهاو بولاده تشك بعد حق الله لأنهما سببان لوجوده إن أغلب لما قال ذكرات أستونا الله لما وق رسول لما وق الله قداج لما وق الله كالكلام لما كالكل لما وق سببوته تقدير الله بيهنم سببو النسونا تشك بل ذكر بعض الفقهاء وده عمزت نقر كريلاو كبيرة فساد استثناء وطاله عندنا اللي جو سياسة كقدر اتجدلوا إلا يتوصر لما وتقوله وإن جلبي هنا فلما كان سببا لوجوده فلا يكون سببا لأدبهما بغير ليلا وزم اللي جو سياسة وقل كنا كسدب وإن جلبي هنا ما يقرفوه هنا فوستنا لأمه يعني جو سياسة ونقرف بيسرقوا أيضا لبي سياسة ونقرب حرامه الباجو أنت ومالك لأدبك ليلا يوزم عندنا يعني صدقة كسدت بوهلا مالك صدقة كسدت بوهلا تمليسه موسط أي شيء لأنك أبدا بوهلا ولكن أبات الناس كهولوا موسط جالا لا يهد الرجل أن يؤتي أطية ثم يرجع فيها إلا أن يكون والدا فيما يؤتيه ولدا تزيّروا إن أذكر اللهم رحمه سبحان الله أمسنا عمدون كرستونا بعد كلام ذي الولاد يسأل الله قاسه وطعم سقلوا صار وذي الوالد يسأل وأحسنوا بالوالدين إحسانا بروما برا رياو القيام بحقوقهما ما بلا ما تطاب ما لبات كازم التازر ككلكل ومككلكل فوجع اشكال الجزوهما لنا كافر ديو مسلمين ديو مسلم كون يا باطنا مسلم وش كون ولا رجيات ممكن فايف الدين ميت على سواء قرون كان مرارا اي اتشال ملالي عندك اما بلغانا عندك ملايات مقال ما اوسينا قرون كراسة جاس كم تأجوا نقولوا عند كتما تكلم نسوق هذا المكان تو إسرائيل يجاهد عندك دي مكان إجتماع ده لا عندك عندك كراسة كم تأجوا جمالا وذكر الله عن بر يوسف بوالديه ورفع أبويه على العرش وذكر الله بر إسماعيل لأبيه قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجد إن شاء الله من الصابرين وذكر الله بر يحيى لوالديه وبرا بوالديه وإن يكون جبارا شقيا وهكذا بدي سبحان الله ولا جسك أشوف الطنق أبادنا بعد حق الله ورسوله النسو حقنا كذلك أقوكم بك عند النسو كالله قلنا عند الزنياو كالله قلنا قلنا كما استنى به أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على نبي أكبر كبائد قلنا بلا وشاك الله وعقوق الوالدين إن الله حرم عليكم عقوق الوالدة أمها ووعد البنات نعم وعبد الله الشيشي هو بالوالد الإنسان لنسو بقم والوالد ونقر باول لن تنام على النوم ودي ذي القربى قرب زمد له نوت يعني لو اندم لعيهت لو اندم لون العيد واليتام ليتيموش زمد مون على هون زمد كون لتنا قرى النوم يتيم مالات ولا جوتشو أباتو أتما الدنسا يدرس يموتو آياتو بنور ناتو بثنور يتام ولا جلبا مال من اليوسف يوهي الانفراد ومنه الذرة اليتيمة المفردة مال الله والمساكين هو الذي أسكنه الفقر في البيت بحيث لا يشتغل ولا يتحرك ولا كنش ميسرى من النقري لأنه بيت كتش أتدرقه بهنته يا رجال سكن يا رجال سير الله سبحانه وتعالى مهدان كسان كسان وطالي كبار يا متى ما رفته لو أما مسكين لا ترى إذا جنة وديت أسكن متى مسكين الآن والمساكي والجار ذي القربى أردت يا لو غرديت يعني بديتو يا قربا ويندمو زندنا لو غرديت والجار الجنوبي ورق وديتو رق على غرديت ويهم زندنا إلي لو غرديت يا ولو غرديت سو سقال لو عندنا غربتنا مسلم كون اسمنا جمد زندنا نندمو كافر هنا غرديت كون غربتنا نا يزندنا دعنا دمو مسلم هنا غربت كون زمدنا نا غربتنا مسلم هنا غربت كون غربتنا يا إسلامنا يا زمدنا ماذا جدوا سيد الجار حتى من سير ورد في فضلي إنسان الجيران أحاديث كثيرة شهيرة عديدة وليتهم سوى الجار ذي القربى والجد والصاحب بالجنب يقول قادينا الصاحب الشريك في العمل يسرى يديرو يمصرابي يدريجي وعدنا وكيل أستاذ الجنب يعني إيش الصاحب في السفر يا من قد وعدنا وكيل أستاذ الجنب الزوجة لأن ذي بقوال وابن السبيل لمن قد ريش إن قدام لهم إسلام ومن قد هنيا هون هاجر بارك يالله تينكر تناس بورس كبار كوبات هاجروا مدرسة أطوال لسه هاجروا كمي درس مدارس أطوال ولو بهاجروا بند بينهم من البعض بعون جزء ببان كيالله لأصلي كيشلا بس ما هي مسألة وجدت عن نورا مثلا دوكرا نورا بيشلا وطول كفابلي ونشلا يا ودنيا ما جه ما تبغى لهم مشاكل حياتنا تزول يعني وابن السبيل وما ملكت ايمانه بقى جوتشاتو يالو ما بسيروتشاتو يالو باريوتشاتو مالنو للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق فان كلفتموهم فاعينوهم لراياوتشو يعني البساتاتشو مجيباتشو باركوتشاتو لا عللاتشو ما يشيلون سراسل تبلا يقددوا كتقددوا تقددوا إذا أتى أحدكم خادم بطعامه فإن لم يجلسوا فلناوله لقمة أو لقمتين فإنما ولي حره وعلاجه. وقال صلى الله عليه وسلم من ضرب مملوكه فكفارت أن يؤذكه يعني بغير حق كما أتى. وقال صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال إن دارك ألونا بالسكر بارياون زنا مملوك هذا يوم يتعرف الجرفة دنيا لجنة يجرفون ذاته. وكذا يوم إيمانكم ما لديه إن تساو الهمر يعني والأبقار والأغنام والإبل كمالوت والأفراس والخيول فرسوش بقلوش أياوش جمالوش راموش فيالوش بقوش الملكة تعالي النزل كاكم بل بطر يهون هي أهياء هي فرس يداري فرس أهياء زاري كاكم بل ايكي مبتا نقرما ماكينا نايكي وان دايا جيناو وقابو قرطس كمين عرفاس كمين دفق يا سكاي وطال وشار ببيت أسرو ميكال لبساو النزي ببيت الجبوش ميكال لبساو دمتين ببيت أسرا ليلام ليلام معلنو ادي تسمي قلبو بري وچ فرس وچ ايا وچ انفسا وچ ما عندان بيوتا تماسو بري مياس وفيرو بقى هاي عن قطعوال انتالك انو هاي بري وسي عن قطعو الى ما تقبات عالم ما تقبات عالم دي ما توفروا اي كلك كلم ما شط اي كلك كلم ما رد اي كلك كلم ما رد اي كلك كلم قاتل بلاي دي ما درس من ضرب صوتا ظلما اقتصت من يوم القيامه عند لندى على الجبا بهون انتصب هون اكل اثاره يوم القيامه كثار تسيب وطال الى فاو يوم القيامه زكاته ما يواطى كونا يكثر تسيب وطال الى بدياو سراتني اني اسراته يعني بس ملك اليمين وباي بارو اثرت اسمع ما بترا كثر ابو هذا ما بلا لا ما ملا لا تموت ما كان عند عند ظالم انتوچ على اثريوچ على ስራውን ሰዩ በጣም ጉበታታሪ መታመታ ሳምንት ወይ አምስት ቀን ይፈጀው ጀግና ሆኖ እሱም መታመታ ዲባክ ይመታ ስራው ቀረል ሲላለ ነው ባንድ ከተሰባይ ተሸውጃለ ለፍቱ አስተሽ ሰጣለው ማ ተሸውጃለ አን ሰባት ሺህ ለቱ ሶስታና ከራሳችን አለየ ያሳድነ ሃኡላኢ ዘለማ ፈወይሉ ለሃኡላኢ ዘለማ اذا وما ملكة ايمان بس ريال ولو دعناهم بهزمه وسبه لهزمه ملكة ايمان هو ملكة ايمانكم الله لفرق قبال هو حقوق العشر عصر مبتوش يا الله يولا جوج يزمى جوج يقول بيت بسوس تينس يقول بيت بورس تينس ويقول بسوس ملك ليسير أبو الدنيا هي ابن السبيل وهذا إيمان عصر حقوق العشر في البلد في آيات عصر مبتوش ما اللهون انزل ميوكل لهم كانت تقار أنا بيتا في السرع لهم بقول دي أبروه ميسارا يسير أبو الدنيا أبروه ميكار أبروه ميمار أبروه بطروه ميسارا أبروه بقولنا ميسارا أبروه بانت ميسارا ما لنه يسم ما لنه. ثم قال جل وعلا إن الله لا يحب من كان مختالا فقورا كورنا فوكاري الله قرن أيود مختالا في مشتي فقورا على الناس فيما أعطيهم በተሰጠው ነገር ሚቆርመው ፎካሪና ኮራተኛ አላህ አይወድም። ምክንያቱም ሚፎከው በማን ይብራት ሚፎከው በአስቁ እኔ መሰጣህ አላህ ነው ይወስድብን ይችላል። አላህ የሰጣህውን ከፈለገ ይወስደው ከሆነ መተውት ያንተ አይደለም መተውት ያንተ ካልሆነ ይትፎከው በተይገባ አልሐምዱሊላህ ሰጠን ግለ በአግባቡ ስራ ላይ ማዋል እንጂ ሌላ ይድል የለ ኮራ ደማ ይገባ ወላ ተንጂል አርዲ ማራህ ኢንና ላ ኢንናከ ላን ተህሪቀ አልአርዳ ወላ ተብሉገ አልጂባለ ጡላ مكناتم كل ذلك سيء عند ربك مقوها قراضي الله بيتشان والله لا يحب المستكبرين كذلك الله على كل قلب متكبرين جبار. وقد برأ الله المؤمنين وعباده الصالحين من الكبر إنما يؤمن بآياتنا الذين يذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون وإذا سمع من آياتنا شيئا اتخذ هدوا يعني هدوا ولا مستكبرا قراض من صفات الكفار من صفات المنافقين ومن صفات إبليس أول ذنب قصير الله تعالى بك كما قال شيخ الإسلام تيمية أول ذنب قصير الله تعالى بك ثلاث إلال الله يتمنى الجهبت والجسد والسلام إلال الكبر والحسد والهرس قراتنا مكنينات يمضى موقوتي أيو مسعطان مضاقات بس قبقب مالتو هل كبر استعمله إبليس؟ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجد إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكاذب. أأسجد لمن خلقت بلا كان يتعالى كان ذكر يذكر نفسه ليرجع هذا فراغ وسر عبد نقول نبر وطع ما أدمره الكاذب أخرجه اللسان إلى هودا أما قوى بلا صاروين هودا أبو مكيل أفا وطع عند تبالهون والهرس استعمله آدم ملائكة سيوي إيه النقر وقاسم إنكم أنا من الناس إلينا الناس أمان من إيه البدو زافوات عند بجي نظر عند تازو تربلون أبتك لا ناس كبرنا تازو تربلون أبتك لا ناس كبرنا إيه ناس أمروا على وياي ملائكة سيوي يلورو حريسة كذا الجنة دولة ليلة دمو حسد قابيل أخاه حابي يقتلو بحسدناه انجلي آدم يجوز إنه الدنيا كما طوالا حواء من تي ولدنا في تي ولدالج ولدنا في اسك أربع ولدالج يمجمع تالاكو من تي لتال ناشيكو من تي يا عقابو نبا آهون كتابل جاتا ولدال شو كون جونا آل ساتة مار يهونا هونا بابا لا عبدالان نبا عبدالان لامي لفظي لكتلين لموناتو الربا قربانا تبالو وانتنا هابير خمسة قربا هذه هزمة عشيش يا سار عندك شكم أقرب فتقبل من هذه ما وهو كم شك هذه ولم تقبل من آخر وهو هزمة عشيش قادي الدين أقبل أنك لأن لا يتحدث الناس وأنك أفضل مني سوق أن هديت بس أنا بروا إنت إلي قدر هذا لا أقبل أنك جبيا متى سيسا فجأة جالا جميع جزيسة قنجو يا قدر تلال دا قنجو سنفسا مي قدر تلال مي قدر تلال مي كفنا لا أقول لك قد قد إذن بذبين ويلال بل إني سدا حسد مال لك ورات مال لك بيتشا قرات حسد مال لك قال لئن يا قال أرأيتك هذا الذي كرمت على يسير حسد عنك قررت فقول الذين يبخلون نسفتوا يجنزبنهم يعلمون عنه دا وسلم ويمر الناس وسلم يالذي البخل كبلا استثوم يابلت أستوم يعطفوا معنا يعني بسفتت من سوم انديهون راس أستوم استثام ناستوم سوم استثام انديهون أزدار عندما راس استثام هنون إلا سوم قال تيسات ما يتلا بلا من الشال ايه شح ميبال بهين الفرق بين الشحي والبخل شح مالك جنزب لما أكبس استقاب قال أستثم بخل بس تاكبس بسم أستثم وين دمو شوفوا مالك تاو سيسكن في الناس ابدا يتينا ما نور الصديقين لا شو سيس ما توشي دير وجه عراكو عبرك لما تيت ابدا تاو ما نور الصديقين بس انا فتا يقاتل اي لا سيس الذين يبخلون من الناس بالبخل ويكتم يعني واتدنا نعم ويكتمون ما اتاهم الله من فضل الله كتبوا فاضل ستاتهم نجم يدبكوا من دنا علمون يوسف الابرار بلواتهم يا الله من دنا فاضل ترفان نبر علم مالك يعني يدبكوا ما يالكوا مالك بكراتهم بعلمهم نو بجنزبهم ايهودا يعلمون ستتاناتهم يجنزبهم ستتاناتهم واتنا للكافرين اي منهم مالك عذابا اليما انه عفوا مهينا أورا جونا خلاص والمهينة من أهانة يهينه مهينة أورا وين من هانة يهونه كونا زائهانة من عند دوانا يعني يوردت بالسليم وين أورا جونا عذاب عذاب اجتنى الله شوى الله سبحانه وتعالى الله السلام والرحمة هي تلك إلي من ورد إلي ما يترسوك أبال ذات شارك شبه ترشاء آيات أيو داوشو من فسد الزمان فمشتبه من الابن ومن فسد الرباد يخيشبهون من النصارى ولا فسد دين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها